حتى الكفار الأصليين اللي ممكن تجي تقول له والله يا أخي ذولا كفار وعايشين، من قال لك عايشين؟ والله العظيم رب العالمين مسلط عليهم بالمعيشة الضنك، مشاكل لها أول ما لها آخر، استهلاك الحبوب المهدئات شيء ما هو طبيعي. إحنا الله عز وجل أنعم، وقد يكون هذا استدراج، الله عز وجل يستدرج وله جنود كثيرة. وعلى ذكر الكفار، قصة عبادة الكفار هذا انسوها، يعني ينبغي أن يفهم هذا الأمر. يعني لما دخلت العراق الكويت، طبعا جاءت مجموعة من الدول المتحالفة، فكان على رأس الحربة الولايات المتحدة الأمريكية، وما كان عملا إنسانيا، يعني هو كان بفلوس، وكان بين النخب أنه أصلا أمريكا هي التي أوعزت إلى صدام أنه ادخل ما عليك فيه. يعني حتى هذه قالها الممثل هذا عبد الحسين عبد الرضا اللي هلك قبل مدة، قالها في عرض المسرحي الأولي، قال هم دزوا علينا، فغضب انتفض الشارع الكويتي ما شاء الله، وحذف هذا المقطع من المسرحية، وطولب أنه يفعل شيء مثل الاعتذار لشخصية بوش، فسوى له أوبريت سماه بوش، يستاهل مستر بوش. طيب، وبعدين الآن أثبت هذا، يعني قبل مدة مذيع عندنا مقابل واحد ملتزم، فيقول له الحين الأمريكان كفار، شوف، قال ليه كفار؟ قال بس حررونا، يعني الحين حررك ببلاش، يقول بس حررونا، قال يحررك ولا ما حررك؟ ما يعني ما يعني اليوم حتى بعض اللجان الخيرية عندنا، كل اللجان الخيرية مو بعضها، هم جايبين فريق أمريكي يدرس لهم الحالة، يعني يدرس لهم الحالة. طبعا هي هذا من ضمن التأثير والتعليم الفاسد، أن الغرب يفهم كل شيء. فأعطاهم 40,000 دينار بأسبوعين، يعني 120,000 دولار، اكتبوا لهم تقرير كل المعطيات اللي فيه معروفة عند أي واحد يشتغل بجمعية خيرية. طيب، مو إله. فهذه نقطة مهمة، هؤلاء ما والاهم أحد إلا وذل. والإنسان لا يصغرن نفسه ولا يحقرن نفسه أمام بشر مثله، عبدونا لهم، واقعا في تعليمنا، في منظومتنا التعليمية، في غير ذلك، عبدونا لهم، وآن الأوان أن نكون موحدين حقا. تاريخ بلد يكتب دستورها الإسلامي، التاريخ يعني تاريخ الاحتفال التعبان هذا تاريخ ميلادي، طريقة الاحتفال الله المستعان، يعني على أنه هو كل شيء محدث وكل شيء كله تشبه وإلى آخره. وكل شوي قد يقول لك حنا ديرتنا ديرة خير، ديرتنا ديرة خير، ديرتك ديرة خير وديرة شر، اضحك عن نفسك، ديرتك فيها خير وفيها شر عظيم، ومثل ما بينك وبين عراك شيء، خلاص انت غزوك مدة، خلاص كم شهر، وكل يوم طالعنا بعيد التحرير، كل يوم زايد القصص، كل يوم يجينا زيد قصص، كل سنة قصص جديدة زيد. فجأة تفاجأنا عندنا قوة، انه كان عندنا مقاومة عسكرية، ناقص يقول حنا كنا فصال وتخاربنا على البيعة، رجال شايب الصوابرة طالع يتشذب ما يستحي. عموما ما بينك وبينهم شيء، انت خلاص انتقمت، انتقمت، جيت وطير طيارات من عندك ورحت قصفتهم ودمرت ديرتهم، مات فيها آلاف. طيب، وخلصت القصة، وبعدين ادفعوا لك تعويضات، انتهى الموضوع خلاص، ومليارات دفعت للقوم. وانتهى الأمر، وما تمن على الله، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان، والمال مال الله وحق الله، وهذا ستسألون عنه، ما هو أنا أجي أبذر وأصرف في كلام فاضي بعدين أروح أجي أصرف شوية صدقات وأقول هذه تاكل هذه، ما هو كيف أنت ما تتعامل مع الله عز وجل مقايض نهائياً. هذه خطيئة، فيها تشبه وفيها تبذير وأموال المسلمون أحوج ما يكونون إليها. كثير من المسلمين اليوم يعتصر جوعا، كثير منهم مشرد، كثير منهم ذهب إلى ديار الكفار ولا عذر له، لا عذر له. لكن أنا أقول ولا وحصل لهم أشياء كثيرة، وأنت الذي من الله عز وجل عليك بكل هذا تنفقه في معصية الله، انتظر غضب الله وسخطه.